إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الصلاة هي أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت عنه: الصلاة خير موضوع. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإكثار من السجود، بمعنى الإكثار من الصلاة لله الواحد المعبود. وحض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسراع إلى الصلاة والمسارعة إلى تلبية النداء، وبين أن في ذلك فضلا عظيما جدا. ففي الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه كلما كثر العدد في الصلاة كان أفضل وكان الأجر أعظم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى بهم الصبح يوما فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. يعني أحضر فلان الصلاة، صلاة الصبح، أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما، يعني ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الأجر، لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فكلما كثر العدد في صلاة الجماعة كان أحب إلى الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، يعني تتتابع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضحا قيمة وفضل أن تكثر الأعداد في الصلاة لله رب العالمين: وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. صلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا فضل صلاة الليل الذي يسميه العلماء قيام الليل، والذي يسمى في رمضان التراويح، والذي يسمى أحيانا نافلة الليل، والذي يسمى في بعض الأحيان التهجد. كل هذا اسم واحد للصلاة التي تكون بالليل، وليست أسماء متغايرة، لصلاة تصلى في وقت معين من الليل وأخرى تصلى في وقت آخر كما يصنع كثير من الخلق اليوم، يسمون الصلاة التي تكون بعقب الفريضة بعقب صلاة العشاء قيام الليل، والتي تكون في آخر الليل التهجد، كل هذا تهجد، كل هذا قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ولم يأتي عنه تفرقة في أمثال هذه التسمية، كلها أسماء لمسمى واحد، الصلاة التي تصلى بالليل لله رب العالمين بعد العشاء إلى طلوع الفجر، قيام ليل، نافلة الليل، تهجد، إلى غير ذلك مما يسميه الناس. في فضل هذه الصلاة التي تكون بالليل يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فتعلم أن عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود ثم أسلم، وكان ينتظر مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى العلامات التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، مثل خاتم النبوة الذي يكون بين كتفي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، إلى غير ذلك من علامات النبوة التي كان عبد الله بن سلام يعرفها من التوراة لأنه كان من علماء اليهود ثم أسلم لله رب العالمين. يقول أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أول ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة من هجرته من مكة انجفل الناس إليه، خرجوا إليه وأسرعوا ومضوا، كلهم خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكنت في من جاء، قال فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. قال أول ما نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن قد أعلن إسلامه بعد، لم يكن قد آمن بعد، ولكن بمجرد ما نظر في وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا ليس بوجه كذاب، لا يمكن لمثل هذا الوجه أن يتأتى منه كذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال، أول ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية بعد الهجرة وسمعه عبد الله بن سلام، قال أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. يقول أيها الناس أفشوا السلام، يعني أنت تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني صفاؤها لا يوصف، نقاؤها لا يحد. فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر يعني تتشقق، فتشقق قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة قلت له لما تصنع هذا وقد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وسلم، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل قيام الليل إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، كل ليلة في ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث فيه من البشريات ما فيه يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هو عادة الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، يكفر السيئات، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. يعني من يقوم الليل يتحصل على هذه العلاوات التي ذكرها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو قال أو صلى ركعتين جميعا، قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا، يعني صليا ركعتين معا، كتب في الذاكرين والذاكرات. يقوم الرجل من الليل ويوقظ امرأته ويصلي معها ركعتين، وإذا وقفت المرأة مع الرجل وصلى بها إماما تكون هي صفا وحدها، لا تقف بجواره كما يقف الرجل مع الرجل عندما يقوم رجل إمام لرجل، وإنما تقف هي صفا وحدها، فتقف خلفك أنها صف منفصل. فإذا صليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم جدا، وكل أحاديث النبي عظيمة. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن هو قيام الليل، شرف المؤمن لا يكون في نسب ولا حسب ولا مال ولا جاه، وإنما شرف المؤمن قيام الليل كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من الرب في السجود وهو ساجد، فأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عتابه لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ودعه، كان يقوم الليل ثم ودعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قيس لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هذا كلام عائشة لعبد الله بن أبي قيس، قالت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. المهم أنه يصلي على كل حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل يبين لنا كم القراءة التي يقرأها العبد، بفرض أنك لا تحفظ القرآن لا بأس، وبفرض أنك لا تحفظ من القرآن إلا القليل لا بأس أيضا، ولو كانت سورة واحدة، بل لو كانت آية واحدة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية واحدة يرددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك صح أن عائشة قامت بها ليلة كاملة تبكي حتى بلت خمارها رضوان الله عليه بآية واحدة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول لأن الذي يصنعه كثير من الناس لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو أنك ألزمت نفسك بأن تختم القرآن في الصلاة في قيام الليل في وقت معين وزمان بحال، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل ينزل عليه القرآن حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، فإذا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعه أنه كان يقرأ ما آتاه الله رب العالمين إياه من القرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. يعني الذي يصلي يقوم الليل بعشر آيات الذي يقوم الليل بعشر آيات كتب له قنطار من الأجر. 10 آيات يعني ممكن أن تقرأ سورة الفلق وسورة الناس 11 آية، لا 10 آيات بل 11 آية. فإذا صلى 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول الله عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم، بهذه الخلد اقبض. يقول: يا رب أنت أعلم، يعني ماذا أقبض؟ فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يحوزون قنطارا من الأجر. من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات، صلوات المفروضات، لم يكن من الغافلين. ومن قرأ في آية، من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغب الله تبارك وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ترغيبا شديدا. وقيام الليل إذا ما كان في رمضان فهو صلاة التراويح، لأنهم كانوا يتروحون بين كل ركعتين أو بين كل 4 ركعات. وكان أهل مكة ربما قاموا فطافوا بالكعبة، يعني يصلون 2 ركعات ويطوفون حول الكعبة طوافا، والطواف عبادة، والطواف 7 أشواط. قالوا أهل المدينة لما رأوا أن أهل مكة قد تميزوا عليهم بهذه الخصلة التي ليست عند أهل المدينة، لأن الكعبة في مكة ليست في المدينة، قال كانوا يزيدون في الصلاة. الحق أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في ليلة أكثر من 11 ركعة، لا زيادة على 11 ركعة، هذه السنة. لم يزد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة على 11 ركعة، في رواية عائشة وهي صحيحة بلا خلاف، الكل مجمع على هذا. وابن عباس قال 13 ركعة، 13 ركعة، فعله قصد الركعتين اللتين ذكرا في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في قيام الليل على 11 ركعة، هذه السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل المسلم أن يصلي لله، يصلي لله رب العالمين. يمكن أن يوتر ب3، ويمكن أن يوتر ب5، ويمكن أن يوتر ب7 وب9 وب11 ركعة. وإذا صلى الإنسان يصلي ركعة توتر له ما قد مضى من صلاته، فهو يصلي ركعتين، إذا صلى 1 فقد أصبحت الركعات 3، فهذا وتر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهو يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، يمد في الصلاة ويطيل في الركوع وفي السجود وفي القيام وما بين السجدتين. كان يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن ينهي الصلاة صلى ركعة أو ترت له ما كان من الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، إذن ترتيب الوتر في صلاة الليل هو آخر صلاة في صلاة الليل. فإذا أراد الإنسان أن يصلي، يعني يقول الليل طويل والأئمة لا يطيلون في الصلاة ونحن في رمضان وفي 10 الأواخر منه، فماذا نصنع في هذا الليل الطويل؟ أن نصلي ثم نذهب في أول الليل من أجل أن ننام؟ ماذا نصنع؟ لو زاد على 11 ركعة فقد زاد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير في الزيادة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنه زاد فلا تدري أين يجعل وتره. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الليل في شهر رمضان لها خصوصية متفردة، لأنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا قمت الليل بطوله لا تستطيع أن تجزم أنك قد كتب لك قيام ليلة، لأن من الذي يشهد لك؟ وأما إذا ما صليت مع الإمام حتى ينصرف فالشاهد لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فإذا صليت مع الإمام وأنت تريد أن تطيل فماذا تصنع؟ هو لا يطيل، أنت بين أمرين، إما أن توتر معه لأنك ستكون معه حتى ينصرف، فإذا ما أوترت فقد جعلت آخر صلاتك من الليل وترا، فلا صلاة لك بعد ذلك، إن لا صلاة بعد الوتر. وإما أن تصلي معه وتوتر ثم تصلي بعد ذلك فتخالف هدي النبي، لم يكن هذا من هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل الصلاة التي ستأتي بها بعد ذلك سيكون فيها وتر آخر؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فإما أن تصلي بعد أن توتر مع الإمام لتتحصل على أجر قيام الليلة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك تصلي مثنى مثنى ولا توتر، تكون قد خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات التي كان يصليها بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تفارق الإمام؟ يعني تصلي مع الإمام 4 ركعات ثم تنصرف، لا يكتب لك قيام ليلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الخلل؟ الخلل إنما جاء من عدم معرفة الخلق بعبادات تقربه إلى الله رب العالمين. في هذه الليالي عندما قالت عائشة: في أشرف ليلة يستجاب فيها الدعاء ويفتح فيها على الخلق من رب الأرض والسماء، قالت: أرأيت لو أني علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن دلها على الدعاء. هناك دعاء، هناك بالسحر الأعلى استغفار وبالأسحار هم يستغفرون، هناك تلاوة لكتاب الله رب العالمين، وهناك مدارسة لكتاب الله رب العالمين. إذن هناك عبادات كثيرة يمكن أن تتأتى من الإنسان المسلم بعد أن يتحصل بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو صلى الله عليه وسلم إن إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة. فهل تصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم يتواعد الخلق على ساعة بعينها من الليل من أجل أن يقوموا بما يسمى بالتهجد؟ هذا التهجد غير وارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتواعد له ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الصلاة تنتهي بالوتر أو لا تنتهي؟ الإمام الذي يصلي إذا قال في نفسه: إن الناس من خلفي يحبون التخفيف فأنا أصلي بهم ثم أنصرف، ولكن آتي بعد في جوف الليل لأتهجد، هو نفسه الإمام نفسه يأتي بعد في جوف الليل ليتهجد مع من أراد أن يتهجد، هذا الإمام يأتي بالوتر ثم يأتي بعد يصلي، خالف الهدي النبوي، خالف الهدي النبوي في أنه أتى بالوتر ولم يجعل آخر صلاته من الليل وترا، وأيضا لأنه خالف في عدد الركعات وهي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنه صنع ذلك فهو بين أمرين: الأمر الأول إما أن يأتي بالوتر فيخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه صلى بعده، وإما أن يقدم إنسانا ليصلي بهم الوتر حتى يدخر هو الوتر لصلاته بالليل فيفوت على الحاضرين مصلحة عظيمة، وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف. لو قلت إنه لو صلى مع الإمام حتى ينصرف وقد انصرف، فالمقصود بانصرف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يفرغ من الصلاة، ينصرف من الصلاة ويأتي بها كاملة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فما تقول لو أن الإمام صلى ركعتين ثم انصرف، ننصرف معه ونقول كتب لنا قيام ليلة؟ إذا لو أنه ترك الناس ولم يصلي الوتر وقدم إنسانا يصلي فوت على الناس مصلحة عظيمة، ولو أنه صلى بهم الوتر فقد فوت على نفسه مصلحة عظيمة، وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنة رسول الله. ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله جلت قدرته بمخالفة هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتقدم الإنسان خطوة إلى الأمام وهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا عباد الله أن نلتفت إلى هذا الأمر، وعلينا أن نصبر أنفسنا قليلا على طاعة الله، لأننا إذا ما متنا فلن نصلي. الذين يصلون في قبورهم هم الأنبياء. الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والله تبارك وتعالى جعل من خصوصيات الأنبياء أنهم يصلون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في ليلة الإسراء مررت على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم يصلي لله رب العالمين في قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنا وأنت فالأرض تأكلنا، نصير ترابا، ثم تهدم بعد مقابرنا، ويتوسع الخلق في العمران فلا يعرف لنا قبر بعد ذلك. ولو أنك لاحظت الخرائط القديمة، الخرائط القديمة، خرائط المساحة القديمة، لو أنك اطلعت عليها ستجد في كل بلدة مواضع مربعات قد خطت ورسمت على تلك الخرائط، يقول جبانة مسلمين، جبانة مسلمين، جبانة مسلمين. أين هي الآن؟ ليس لها أثر. أين هي جبانة المسلمين في هذه البلدة وفي كل بلاد الدنيا؟ إذا راجعت خرائط المساحة القديمة، وهي ليست قديمة جدا، يعني 100 عام مضت، 100 عام، 150 عام، 150 عاما انصرمت، 200 عام مضت، هذا بالعمر الكبير ليس بالعمر الطويل. فأنت بعد 100 عام وربما بعد 50، لو هاجم العمران، لو أن الإدارات توسعت وأعطت الناس الحرية في الأبنية وفي المباني وفي إعطاء التراخيص لبناء المساكن، لهجم الناس هجوما شديدا، وأصبحت المقابر في وسط الكتلة السكنية، وعندئذ يفكرون في نقلها، وإذا ما نقلت فإنها تفقد القديم وتستقبل الجديد، فأين أنت ستكون؟ ولعل هذا التراب أن يؤخذ في يوم من الأيام فيضرب قالبا من طوب، ثم يجعل هذا القالب من طوب الذي كان ترابي أو ترابك يجعل في خزان لجمع النفايات، لا تدري ما ستكون. إذا أنا وأنت لن نكون شيئا بعد حين، ففرصتي وفرصتك أن نستغل الفترة التي أحيانا الله رب العالمين فيها وأعطانا فيها القدرة على القيام بين يديه، لأن الإنسان يمكن أن يحيا ويسلب القدرة على القيام بين يدي الله، يعني يمكن أن يمد لك في العمر وتحيا فوق القرن من الزمان، ولكن لا تستطيع أن تصلي لله، لا تستطيع الصلاة. ولكن إذا من الله تبارك وتعالى عليك بأن مد في عمرك وأعطاك القدرة بأي صورة من الصور، أعطاك القدرة على أن تصلي لله رب العالمين، فهذه نعمة، أعظم نعمة ينعم بها الله تبارك وتعالى عليك، أن يأذن لك بالقيام بين يديه بأن تشهد الصلاة لله رب العالمين، نعمة من أعظم النعم، بل هي أعظم النعم وأجلها في الحياة. فإذا أعطاك هذه النعمة فلا تفرط فيها، لأنها عندما تسلب بالممات لم تتحصل عليها إلى آخر الزمان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. والأمر يمر كما ترى، الحياة تمر كما ترى، السنون تنقضي كما ترى، وهذا الشهر قد آذن بالانصراف، وكأن بدايته كانت بالأمس القريب، بل كأنها كانت من لحظة واحدة، وسيمر ويمر بعده شهور تمر مرور السحاب، ثم تمر السنون، ثم يمضي الكل، ولن تجد أحدا ممن هو جالسا بعد حين، بل الكل يذهب يرقد في مثواه الأخير، ثم يصير ترابا بعد حين، ثم ذكرى، ثم تمحي الذكرى، ثم لا يعود أحد يذكر أحدا، ولا ينفعك عندئذ إلا عملك الصالح الذي قدمته بين يدي، وهو وحده الذي يدخل معك في قبرك، وهو الذي يؤنسك في وحشة القبور، وهو الذي ينير عليك ظلمة القبور، هذا العمل الصالح. فأنت إذا ما استطعت أن تستغله الآن كان خيرا وبركة. وأما إذا ما مضى منك ماذا تنتظر؟ لا تنتظر إلا كبرا، كبرا مقعدا، يعني عندما تكبر في السن لا تستطيع أن تصلي لله، لا تستطيع أن تشهد الصلاة، لا تستطيع أن تتحرك في طاعة الله. ماذا تنتظر؟ إما أن ينتظر الإنسان عمرا طويلا ممتدا يذهب معه العقل ويخرف فيه الإنسان فيعود كأنه طفل صغير، وإما أن يأتيه المرض فيعجزه عن كل شيء فلا يستطيع أن يصلي لله رب العالمين. ماذا ينتظر الإنسان؟ أو ينتظر الإنسان الموت وبه تنقطع الأعمال كاملة؟ فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عباد الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.